السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هتكون الحلقة رقم 2 من دومين رقم 1 Security and Risk Management. في الحقيقة النهاردة هنتكلم عن مجموعة من التوبكس أو المواضيع والترمينولوجيز المهمة جدا واللي بنشوفها كتير في الامتحان. مش بس كده، التوبكس ديت هتلاقيها موجودة في حياتك العملية لو أنت شغال في الانفورميشن سيكيورتي أو شغال في السايبر سيكيورتي. بمنتهى البساطة، أول توبيك هنتكلم عنه هو الـ Information Security Governance. في الحقيقة كلمة Governance مش كلمة متخصصة فقط في الـ Information Security، لها موجودة في كتير من الأجزاء الخاصة بإدارة البزنس. هتلاقي الكلمة دي بتتوجه في الـ IT Governance، هتلاقي بتتوجه في الـ Business Governance، هتلاقي بتتكلم في الـ HR Governance، هتلاقي كل شيء له علاقة بإزاي إن أنا أقدر أدير مؤسسة بشكل يكون فيه حوكمة، هتلاقي كلمة governance موجودة. طيب، قبل ما نشرح الـ Information Security Governance، تعالوا نتكلم عن موضوع مهم جداً. في البداية، أنتوا عارفين طبعاً أي بزنس في العالم بيبقى فيه مجموعة من الـ Investors أو أصحاب البزنس أو الـ Business Owners، دول بيبقى دورهم كالآتي. هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعظم الربحيه اللي داخل المؤسسه بتاعته عن طريق انه يبدا يبش مجموعه من الاسيتس او الاموال او الاستثمارات داخل شركه معينه ليها نشاط معين. وبالتالي الراجل دوت كل دوره في ان هو يحاول انه يجيب ريتيرن اوف انفستمنت من الاموال او الاستثمارات اللي بيضخها في الشركه دي. فبالتالي دوره مش ان هو يعمل انفورميشن سيكيورتي او انه يعمل انفورميشن تكنولوجي داخل المؤسسه، وبالاصح هو ما بيكونش فاهم اصلا في الاجزاء دي. بالعكس، بتكون بالنسبه له حاجه مش مهمه، هو الاهم بالنسبه له انه ازاي يريكروت او ازاي ينتدب او ازاي انه يعين اشخاص قادرين على هذه المهام، وبالتالي يحقق له ما يريده البزنس عن طريق تعيين هؤلاء الناس بالاستراتيجيات او بالطرق اللي هيديروا بيها المؤسسة. نسقط هذا الكلام برضو او نضعه في جزء الـ Information Security Governance. بمنتهى البساطة، الـ Governance في الجزء هنا بيتكلم على ان انا ازاي ان انا ابقى في Single Over Achieving، ان انا احقق كل ما يتطلبه البزنس عن طريق ان انا اربط السكيورتي بالبزنس مع بعض. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه، انا مش مطلوب مني كسايبر سيكيورتي مانجر او دايركتور ان انا مجرد ان انا احط مجموعه من الفايرولز، مجموعه من الاند بوينت سيكيورتي، مجموعه من السم سولوشنز وخلاص. لا، لازم يكون في اداره للكلام ده وماب كل الكلام ده، او ان الكلام ده يكون موجود علشان يحقق البيزنس او البيزنس نيدز او البيزنس ريكويرمنتس. فبالتالي ما ينفعش ان انا اشتغل من غير ما يكون عندي استراتيجيه واضحه، واي بروجكت او اي امبلمنتيشن او اي مونيتورنج او اي شيء من الاشياء دي لازم تكون بتخدم البيزنس، مش الهدف ان هي تخدم السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي في النهايه المفروض يحصل ليه دريفن، او ان هو يدار او يساق عن طريق البيزنس. علشان كده دايما في الامتحان بيلعب معاك في الجزئيه دي بشكل مباشر، ان هو بيحاول يوضح ليك او ان هو يتاكد ان انت فاهم ان انفورميشن سيكيورتي استراتيجي او اي انفورميشن سيكيورتي بروجكت لازم يكون aligned with the business. مهم جدا الكلمه ديت، وكتير من الاسئله بتيجي علشان تحاول تلعب في الجزئيه دي. انت هتبقى الدرايف بتاعك هو سايبر سيكيورتي فقط، ولا الدرايف بتاعك هو البيزنس نيد؟ فبالتالي لازم نكون عارفين ان البيزنس اللي بيدرايف كل الكلام ده، هو اللي بيدرايف الانفورميشن تكنولوجي، بيدرايف الانفورميشن سيكيورتي، بيدرايف الفاينانس، بيدرايف الاتش ار، كل الحاجات دي كلها او السبورت فانكشن هدفها ان هي تحقق البيزنس ريكويرمنتس او البيزنس نيدز. طيب، بما ان احنا بنتكلم على الجوفرنس، ايه اللي هيحققه الجوفرنس لو انا طبقته بشكل سليم داخل المؤسسه؟ اول حاجه انه هيحدد الاستراتيجيات بتاعتي، استراتيجي بوليسي اند بلانز. يعني انا لو النهارده عندي سليم، فبالتالي هيبقى عندي استراتيجية سليمة. على فكرة من منظور الناس اللي بتشتغل في السايبر سيكيورتي، أول حاجة عشان تبقى ميتشور أو تبقى في نضوج داخل المؤسسة للسايبر سيكيورتي اكتيفيتيز أو ديبارتمنت، لازم يكون في سايبر سيكيورتي استراتيجي، لازم يكون سايبر سيكيورتي استراتيجي موجود ويبنى تحتيه مجموعة من البروجرامز وتحتيه مجموعة من البروجكتس. كل بروجكت من دول بيبقى فيه مجموعة من الامبلمنتيشنز أو مجموعة من الاكسكيوشن لمجموعة من التكنيكال كنترولز أو الاكتيفيتيز أو الانيشيتيفز. بس المهم بالنسبة لي إن أنا يكون عندي سايبر سيكيورتي استراتيجي سليم وواضح ودرايف باي بزنس زي ما اتكلمنا مع بعض. فبالتالي بيتطلب ان الراجل اللي بيشتغل از سايبر سيكيورتي مانجر او سايبر سيكيورتي دايركتور او سي سو، او انه يشتغل سي اي او، لازم يكون فاهم بزنس، لازم يبقى عارف البزنس عايز ايه علشان يعمل الاستراتيجيه بتاعته اللي تساعد البزنس نيد انه يكون موجود وان هو يتحقق عن طريق مجموعه من الحاجات اللي موجوده في الاستراتيجيات بتاعته. فالجفرنس بيساعدنا في ان احنا نعمل استراتيجي بوليسي اند بلانز، بيساعد على الاون جوينج ايفالويشن. فتخيل انت بمنتهى البساطه، انت مش عارف انت وصلت فين، انت ما عندكش استراتيجيه وماشي بدون اي حاجه، اي اد هوك، اي حد بيجي انا عايز اعمل فاير رول النهارده، طب خلاص انا هشتري النهارده 40 جيت او اشتري بالو التو او اشتري اي فندر واحطه عندي في المؤسسه. ليه انت عملت الكلام ده؟ مش عارف البيزنس بيقول ايه، فبالتالي بيحط اي حاجه. ده من الحاجات الكارثيه اللي احنا بنشوفها في كتير من المؤسسات، انه بيشتغل بس انه بيجيب تكنيكال كنترولز يحطها وهو متخيل ان هو ده السايبر سيكيورتي. لا، السايبر سيكيورتي ان يبقى فيه سايبر سيكيورتي استراتيجي، يبقى فيه تحتيه مجموعه من البروجرامز مع مجموعه من البروجكتس وتحتيها مجموعه من البلانز. فبالتالي كل ده لازم يكون في اون جوينج ايفالويشن عن طريق كي بيرفورمانس انديكيتور. فلو انا حققت الاستراتيجيه بتاعتي النهارده، هروح قايل بمنتهى البساطه انا حققت 50% عن طريق مجموعه من البروجكتس البروجريشن فيها بقيمه كذا. فبالتالي ده بيساعد بشكل كبير على حته الاون جوينج ايفالويشن. ثالث حاجه، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا، انه هيعمل دايركشن للمانجمنت. هيبقى المانجمنت شايف الكلام دوت، وبالتالي رؤساء الاقسام او البورد او الـ او الـ او الدايركتورز بمنتهى البساطه هيبقى عندهم دايركشن واضح ان هو يحقق البيزنس نيدز. مش اي حاجه بيعملها، لا، هو في مجموعه من الدايركشنز اللي هيمشي عليها علشان خاطر يقدر يساعد نفسه انه يحل المشاكل اللي متعلقه. رابع حاجه، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي بيحققها الجفرنس، وهي المونيتورنج للاورجنايزيشن. البيزنس اونر ما بيفهموش سايبر سيكيورتي، البيزنس اونر ما عندهمش ادراك ايه السايبر سيكيورتي اكتيفيتيز ديت، بس انا عايز اتاكد ان في مجموعه من السايبر سيكيورتي بروجرامز او استراتيجيز اللي بتماب مع البيزنس نيد. يعني نضرب مثال بسيط جدا، انت راجل عندك مجموعه من الكاستمر داتا عندك بتعمل لها سيفنج في الويب سايت بتاعك. واحده من الاستراتيجيات اللي موجوده ان انت تقلل من مخاطر الهجمات الالكترونيه. فانت حطيت ده خط استراتيجي واضح او هدف استراتيجي واضح لابد ان انت تنفذه اوبجكت. فبالتالي هتبدا تبني له مجموعه من البروجرامز، هتبدا تبني له مجموعه من البروجكتس، ان انا ابدا ان انا اعمل penetration testing للويب سايتس بتاعتي، ان انا اتاكد ان الداتا انكربتد. كل دي عباره عن projects وانشيتيفز. اما انا اعمل مابنج للكلام ده، فانا اقدر عن طريق الكي performance indicator ان انا بمنتهى البساطه اقول انا وصلت للهدف الاستراتيجي ده بنسبه كام في الميه. وبما ان الهجمات الالكترونيه اصبحت اقل من الاول before and after، يبقى بالتالي انا وصلت واقدر ان انا اقول ان انا والله عملت الكلام ده. فبالتالي ده مونيتورنج، ده مثال للمونيتورنج اللي انا بعمله داخل المؤسسه. كل دوت بيساعده الانفورميشن سيكيورتي governance. تعالوا نتكلم على جزئيه بقى مهمه جدا، وهي الجفرنس دي امبريلا، عباره عن مظله تحتيها مجموعه من الاشياء اللي مهم جدا ان انا اشتغل عليها. اول حاجه عندنا وهي السكيورتي. يعني ايه كلمة security policy؟ ال security policy بمنتهى البساطة دي عبارة عن document، ال document دي بتبقى عبارة عن سياسة هنتكلم عليها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن ال policies وال procedures وال guidelines وال standards ونعرف الفروق بينهم. بس مؤقتا في الفيديو ده انا مطلوب مني افهم ان انا من الحاجات اللي هي تضمن ال governance ان يكون في security policies موجودة، ان مفيش حاجة تشتغل without policy without document. يبقى الـ documentation موجود والـ implementation موجود. لو الـ implementation موجودة without any documents يبقى احنا بنسميها دي حاجة اسمها ad hoc، دي مش حاجة سليمة بشكل كامل. تاني حاجة عندنا وهو الـ mandating compliance، التزام الأمن هتعمله بناء على إيه؟ هتعمله على إيه regulatory standard الموجودة داخل المؤسسة بمنتهى البساطة. فاكيد لما انت تتكلم على المانديت الخاص بيه، فبالتالي انت بتقول والله انا شركه بشتغل في البانكينج، فبالتالي انا مثلا في المملكه العربيه السعوديه تابع لي الجزء الخاص بي سما كومبلاينس. لا انا والله شغال از بانكينج في جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي تابع للكومبلاينس او الالتزام الامني او الستاندردز الخاصه بالبنك المركزي المصري. فبالتالي كل واحد اكيد بيبقى عنده كومبلاينس مانديت، ولابد يعرف هيحقق الكومبلاينس ده ازاي. فدوت الانفورميشن سكيورتي جوفرنس. طبعا اكيد الهدف الرئيسي من اي اكتيفيتيز داخل المؤسسه ان انا اخلي البيئه اللي عندي داخل المؤسسه هي بيئه صالحه وبيئه ما بقاش فيها اي سكيورتي بريتشز او سكيورتي فولنربيلتيز. فبالتالي بستابلش سيكيورتي كالتشر سليمه او ثقافه بتبدا من اقل موظف الى في السايبر سيكيورتي تيم، ان يكون عندهم فهم للسيكيورتي كله طبقا لمجاله او دوره في المؤسسه. طيب تاني حاجه عندنا وهي من الحاجات برضه مهمه جدا، وهي ان انا النهارده هعمل مجموعه من البروجكتس والانشيتيفز، فبالتالي لازم اعمل ايفالويتنج ليها وابدا اعمل امبلمنتيشن بس تناسب الصناعه اللي انا شغال فيها او الاندستري. فبالتالي اول حاجه ببص عليها قبل ما اعمل اي حاجه، ايه البيست براكتسز اللي موجوده؟ انا راجل شغال في الاي سي اس والسكادا، هل من الطبيعي الاي تي والاو تي يكونوا نفس الاي تي فقط، الانفايرمنت اللي فيها اي تي فقط؟ لا، لازم افكر بشكل كبير جدا انا شغال في انهي فيلد وانهي بيست براكتسز هتناسبني. هل السي اي اس مثلا اللي هو توب 20 سكيورتي كنترول هتناسبني، ولا في حاجه ثانيه المفروض تناسبني؟ فبالتالي براكتسز مهمه جدا، وبالتالي لازم اختار الحاجات او البراكتسز اللي تناسبني. طيب انا اخترت الكلام ده، فبالتالي هيبقى قدامي شكل ايه الهاردويرز اللي احطها، ايه الفاير وول اللي احطه، ايه الاند بوينت سكيورتي المناسبه ليا، هل المفروض اطبق البي كي اي مثلا بابليك كي انفراستراكشر، هل هيبقى كويس لو طبقت سنجل ساين اون داخل المؤسسه بتاعتي، هاردوير او سوفت وير. فمهم ان انا يكون عندي حاجات تفيد الاندستري او البيزنس بتاعي. وبالتالي لابد ان انا اختار ستاندرد وسبيسيفيكيشن. انا راجل شغال في مجال البانكينج زي ما احنا قلنا من شويه، هل اخد الستاندرد بتاع الايزو 27001؟ ممكن، ولكن الافضل ان تختار مثلا البي سي اي دي اس اس. انا راجل شغال في مجال الهوسبيتالز او الميديكال سيرفيسز، فالمفروض اشتغل على حاجه اسمها الهيبا. فكل دوت ستاندرز تساعدني عشان اقدر انفذ الجزء الخاص بتاع الايفالويشن والامبلمنتنج للسكيورتي داخل الاندستري بتاعتي. من الحاجات المهمه جدا البيرسونال، واحنا من شويه كنا بنقول ان انا لازم يكون عندي سكيورتي كالتشر سليمه. طب ازاي هيبقى عندي سكيورتي كالتشر سليمه وانا مش مهتم باضعف لينك داخل المؤسسه؟ ديت من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا، ودي ثيرد جولدن رولز. اتكلمنا على جولدن رولز قبل كده في الحلقات السابقه، النهارده هنتكلم على جولدن رول مهمه جدا، ان انت بمنتهى البساطه الهيومن او اليوزر از ذا ويكست لينك ان ذا سكيورتي اور سايبر سكيورتي تشين. الشخص او البني ادم هو اضعف حلقه في جزء السايبر سيكيورتي او السيكيورتي تشين او سلسله السيكيورتي. ناتج عن ايه؟ ناتج عن الشخص ده انت مش هتقدر تتحكم فيه، مش هتحط له فاير وول في دماغه. فاي سوشيال انجينيرنج اتاك ممكن بمنتهى البساطه تقدر يوصل لليوزر ده ويبدا انه يعمل هجمه عليه. فبالتالي شغل الاويرنس هو اهم حاجه بالنسبه للبرسونال، فبالتالي لازم اكون انا مظبط البرسونال بشكل قوي جدا. اول حاجه في البرسونال المفروض ان انا اكون مظبط الجوب ديسكريبشن بتاعي، الجوب ديسكريبشن بتاع الموظفين، واساعد في الرولز الخاصه بالجوب ديسكريبشن للسايبر سيكيورتي تيم. ولو السايبر سيكيورتي تيم مش بس هو اللي في الاريا بتاعت الجزء الخاص بالسيكيورتي، لابد ان انا اكون مساعد بشكل كبير جدا للاتش ار تيم في جزئيه الجوب ديسكريبشنز. مش هعملها بالكامل عشان ما حدش يفهمني غلط، انا مش هعملها خالص، ولكن بحط بعض الكونسترينز او بعض الاجزاء اللي لابد ان هي تراعيها الاتش ار تيم في جزء السكيورتي. ايه كمثال؟ ان انت لو بعض المناطق يعني بعض الاجزاء في المؤسسه او بعض الديبارتمنتس في المؤسسه ما ينفعش ان انت تعينهم من غير ما يكون في باك جراوند تشيك. انت راجل ده هيشتغل في جزء حساس في المؤسسه، الراجل دوت بمنتهى البساطه هيشتغل في النو هاو. تخيل شركه زي كنتاكي السر الخلطه بتاعتها دي حد هيشتغل فيه، والراجل ده كان شغال في منافس قبل كده، لازم اعمل باك جراوند تشيك عليه، هل الراجل دوت فعلا قطع كل علاقاته مع المنافس ده؟ هل الراجل دوت ممكن في بعض الجرائم عنده في اي شيء من هذا القبيل، اي مشاكل لهذا القبيل؟ فلابد ان انا اعمل باك جراوند تشيك. انت هنا ما عملتش جوب ديسكريبشن، لكن ساعدت على ان الجوب ديسكريبشن يكون سليم، وبالتالي يفت الجزء الخاص بالسكيورتي. طبعا انت السايبر سكيورتي المفروض فيه من البدايه، والجوب ديسكريبشنز بتاعت التيمز بتاعت السايبر سكيورتي انت كراجل سايبر سكيورتي مانجر او سايبر سكيورتي دايركتور المفروض بتقوم بيها. تاني حاجه وهي السكيورتي برنسبلز، الناس تبقى فاهمه يعني ايه سايبر سكيورتي ويعني ايه سكيورتي، كل طبقا لدوره. الاجريمنتس بيني وبين الموظفين، الموظف ده المفروض اول لما يجي يبقى في حاجه اسمها نون ديسكلوجر اجريمنت، يعني عشان الراجل ده ما يطلعش اي اسرار داخل المؤسسه المفروض ان اعمل له نون ديسكلوجر اجريمنت. في بعض الشركات كمان بتبقى في بعض الاجريمنتس ان انت ما ينفعش تشتغل مع شركه في نفس المجال لمده 3 4 سنين بعد ما تمشي من الشركه بتاعتنا. التريننج وبالاخص الاويرنس، وده الجولدن رول اللي احنا اتكلمنا عليه، ان الاويرنس هو اول حائط صد واول حاجه تقدر ان هي الموظف او الهيومن علشان نتغلب على جزئيه ان هو اول واصعب نقطه ضعف ممكن تكون داخل المؤسسه. اخر حاجه عندي وهي الاجزاء الخاصه بالسيرفيسز، وهل هي ماشيه في الطريق الطبيعي بتاعها. عشان اضمن ان السيرفيس ماشيه في الطريق الطبيعي بتاعها لازم يكون في بعض الاجريمنت زي الاس ال اي كمثال، ان انت المفروض في سيرفيس ليفل اجريمنت بينك وبين مقدم الخدمه داخل المؤسسه، ولازم يكون في ايدنتيتي مانجمنت، مين اللي هيخش على ايه. ده مهم جدا، انت لو ما قدرتش تحدد تبدا ان انت تقول والله الشخص ده مسموح له ايه، انت كده هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في الاكسكيوشن الخاص باي سيرفيسز. الثيرد بارتي هتتعامل معاهم ازاي؟ محدش فينا في العالم ما يقدر يستغنى عن الشركات المساعده او الاطراف الخارجيه. فتخيل انت مدي للناس دي اوثرايزيشن زيهم زي اي حد داخل المؤسسه، مفيش اي مونيتورنج عليهم، مفيش اي ديتكشن لاي اب يوزنج او اي استخدام سيء للريسورسز اللي انت بتديها لهم او الاسرار الخاصه بالشركه. الناس دي بتخش زيها زي اي حد من غير في بي ان ومن غير اي حاجه، فبالتالي دي مشكله كبيره جدا فلازم ان انت تراعيها. كل دوت بيحقق الجفرنس بشكل مباشر عن طريق ان دوت امبريلا، واللي تحتيه مجموعه من البروجرامز والانيشيتيفز اللي تقدر تساعدني في هذا الامر. طيب بما ان احنا اتكلمنا على انا عايز اعمل بلاننج، وقلت والله ده في سايبر سيكيورتي استراتيجي وفي ناس هتبدا تعمل امبلمنتيشن لبعض الديفايسز وفي ناس هتمشي توبريت الكلام ده، ده معناه ان كل السايبر سيكيورتي تيم واحد هيقدر يؤدي الكلام ده كله؟ هو للاسف ده مش صح. ممكن في بعض الشركات بيحصل الكلام ده نظرا للريسورسز اللي موجوده، بس ده طبعا مش الايدل كيس او الحاجه السليمه. المفروض ان انا بعمل سكيورتي بلاننج لازم يكون في 3 ليفلز اوف بلاننج، لازم يكون في 3 مراحل او 3 طبقات للتخطيط. اول حاجه الناس الاستراتيجيك، الناس السينكر، الناس اللي بتعمل السايبر سكيورتي استراتيجي. الاستراتيجي دي بتقعد 5 سنين معايا، فبالتالي مهم جدا ان الراجل ده يكون فاهم بزنس. يعني السي اي او، السايبر سكيورتي دايركتور، السايبر سكيورتي في بي، كل الناس دي بيكونوا فاهمين بزنس اكتر من تكنيكال. التكنيكال بالنسبه لهم بيكون اقل شويه، وبيسيبوا لي الليفلز الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها. الراجل ده هو الهاند او الارم بتاع الاونر، الراجل الايد اليمين بتاع الاونر سكيورتي، واللي بيجيبه الاونر او السي او علشان يساعده في اداره المؤسسه من ناحيه السايبر سكيورتي. فلازم يكون عنده فهم استراتيجي بحت موجود، والتكنيكال بيكون عامل مساعد ليه لكن مش هو الاساس في ده. فبالتالي الراجل ده بيبدا يبني هاي ليفل سايبر سكيورتي بروجرام او سايبر سكيورتي استراتيجي، بيبدا ان هو يكفر كل المؤسسه اند تو اند، مش بيكلم ديبارتمنتس معينه، مش بيبدا يكلم بس السايبر سكيورتي تيم، لا ده بيكلم كل المؤسسه. يعني لما بيعمل استراتيجيه، الاستراتيجيه دي بتطبق على كل المؤسسه، كل الدنيا، مش بيتكلم بس على السايبر سكيورتي تيم. طبعا الكوربريت سكيورتي بوليسي لازم يتعمل لها ديفلوبنج بعد الاستراتيجيه ديت. يعني انت عملت استراتيجي، لازم يكون في حته الكوربريت سايب سكيورتي بوليسي لازم بتعمل لها ديفلوبنج بعد الجزء الخاص بيه. تاني تيم هو تيم اقل شويه، هو التاكتيكال تيم او الناس بقى اللي بتشتغل علشان تترجم اللي ما بين الاستراتيجي وما بين الاوبريشن، بعد كده هنتكلم عليه. الراجل ده في النص بمنتهى البساطه بيعمل جزء مهم جدا. انا النهارده الناس اللي هم بتوع الاستراتيجي قاعدين، السي او والبورد والكوميتي اللي موجوده الخاصه بالسايبر سكيورتي كوميتي، وده طبعا من الحاجات المهمه جدا يبقى في حاجه اسمها سايبر سكيورتي كوميتي جوه المؤسسه. اللجنه دي او الكوميتي ديت بيبقى هدفها ايه؟ ان هي تقعد بمنتهى البساطه وتبدا تفكر هنحمي المؤسسه بتاعتنا ازاي. هتلاقي راجل بيقول لك والله احنا عايزين نقلل مخاطر الهجمات الالكترونيه الناتجة عن اختراق الموقع الالكتروني الخاص بنا. كلمه عابره، كلمه عامه، كلمه استراتيجي، مش فيها اي ترجمه لبروجرامز ولا اي حاجه. يجي ينزل الكلام دوت يقول لك والله لا ده انا كده هعمل والله احط ويب ابلكيشن فايرول علشان ابدا اقلل الكلام ده، والله ده انا المفروض اعمل زيرو تراست اركتكتشر عشان اضمن الناس اللي جوه ما تطلعش حاجه بره. فكل ده عباره عن ايه؟ اركتكتشر. الراجل ما حطش ايده لسه يا جماعه في ان هو يجيب فايرول ويب ان هو يعمل كونفيجريشن ليه، لا الراجل بقى ايه؟ يعمل ميد ليفل فوكس. الراجل ده بيبدا يقول والله ده في بروجكتس المفروض نعملها، في بروجرامز المفروض نعملها، والله ده في تكنولوجي جديده خاصه بالوقف الويب ابلكيشن فاير وول هنبدا نحطه في الشركه، والله ده في سيستم جديد للايدنتيتي اسمه وان ايدنتيتي عايزين نبدا نحطه، عايزين نحط كلير باس، عايزين نحط بالس، عايزين نحط الحاجات دي عشان تضمن الايدنتيتي بتاعنا. طيب احنا هنشتغل ازاي؟ زيرو اركتكتشر ولا هنشتغل اركتكتشر عاديه خالص؟ فبالتالي كل دوت لازم الراجل ده اللي يفكر فيه، لازم يكون عنده اللي يقدر يدير الكلام ده، وعنده نو كبير جدا بالفاميليير تكنولوجيز اللي موجوده داخل اي مؤسسه وبتعمل ايه. بعد كده طبعا ممكن الراجل ده يكون طبعا الكلام ده كله برضو بيشتغل على كل المؤسسه، مش بيشتغل بس على جزء السايبر سكيورتي تيم. فبالتالي ده راجل شغال على المؤسسة يعني وايد، ما بيتكلمش على الجزء الخاص بيه. بعد الكلام ده، بعد راجل التاكتيكال ده لما يخلص شغله، المفروض يبقى عندك جاهز مجموعة من الحاجات زي الستاندرز اللي انت اشتغلت بيها، ايزو 27001، ريجوليتري ستاندرز زي مثلا NCAACC، انت هتشتغل بي سي اي دي اس اس، فالستاندرز لازم تكون جاهزة اللي انت هتشتغل بيها. البيز لاينز لازم تكون موجوده او معترف. يعني ايه كلمه بيز لاين؟ وده هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله، اللي هو المينيمم سكيورتي ليفل اللي ما ينفعش تقل عنه، ده البيز لاين بتاعك، ما ينفعش تقل عنه لاي ديفايسز او اي اجزاء خاصه بالاركتكتشر بتاعك. طبعا بيبقى فيه جايد لاينز، كل الحاجات دي بيحصل لها استابليشمنت في الجزء التاكتيكال، ان هو مش بيخش ديب ولكن بيتساعد من الليفل الاخير علشان ينفذ الكلام ده، وهو الراجل الاوبريشنال، الراجل اللي بيشتغل day to day، وهو اللي بيعمل implementation لأي solution، هو اللي بيعمل integration ما بين أكتر من solution في نفس الوقت، بيركز على جزء معين من البيزنس، بيركز على جزء معين من operation، بيركز على كل الأجزاء الخاصة بال configuration. فالراجل دوت هو اللي بيعمل day to day activity. خلي بالكم إن بعد ما الراجل بتاع operational ده يخش، المفروض إن أنت يكون عندك proof واضحة وبروسيديرز واضحة لكل التكنولوجيز اللي تم عمل امبلمنتيشن ليها، فده مهم جدا جدا جدا جدا. كل دول عبارة عن سكيورتي بلاننج، فبالتالي الناس دي مهمة جدا، وكل ليفل من دول بيشتغل في اريا معينة. السؤال دايما بيجي في الامتحان على الجزئية دي، بيلعب على فكرة ان انت تقدر تفرق ما بين الناس اللي شغاله في السايبر سيكيورتي استراتيجيك تيم. فبالتالي لما يجي يسالك ويقول لك والله السي اي او هو راجل هاي ليفل ولا هيشتغل في الامبلمنتيشن بتاع الفايرول، فلازم تكون عارف ان الراجل ده لا، راجل بيشتغل في سايبر سيكيورتي استراتيجي، سايبر سيكيورتي بروجرام، يبدا ان هو يسندها لحد من التكتيكال تيم. فبالتالي لازم تكون عارف الليفلز بشكل كويس جدا، لان هو ده السؤال اللي دايما بيجي في الامتحان، ويختار لك حد او بوزيشن اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله، ويقول لك والله الراجل ده المفروض يعمل ايه، دوره في السايبر سيكيورتي استراتيجي. كل دوت اجزاء خاصه بالليفل سيكيورتي بلاننج. طيب الناس ديت المفروض تكونسيدر ايه وهي شغاله في الليفلز ديت؟ لازم طبعا تكونسيدر اباوت الاسيتس اللي موجوده داخل المؤسسه، لازم تكونسيدر اباوت الويكنسز اللي موجوده والثغرات، لازم يكونسيدر اباوت الثريتس مصادر التهديد اللي عندي، لازم يكونسيدر اباوت الريسك توليرنس، ديت بمنتهى البساطه قدره تحمل المؤسسه على الريسك، وازاي ان هي تستقبل الريسك دوت وهتتعامل معاه ازاي. فطبعا ده هنتكلم عليه في الجزء الخاص بالريسك مانجمنت، ما تقلقوش. التكنولوجيز اللي انت هتستخدمها ايه؟ هل عندك consideration معينة على مجموعة من التكنولوجيز؟ في boundary موجود ان انت ما ينفعش تستخدم التكنولوجيا دي معينة من بلد معينة او شيء من هذا القبيل، فبالتالي لازم تكون عارف التكنولوجيز اللي هتستخدم عليها ايه، الكالتشر بتاعتك ايه، الاندستري، اللوز اند ريجوليشن، وده مهم جدا عشان الالتزام الامني او الكومبلاينس. لو انت ما قدرتش تتماب اللوز والريجوليشن مع الكومبلاينس هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا، وهيبقى عندك ثريت من ناحية الكومبلاينس. الكوست والبادجت، انت معاك كام عشان تشتري؟ انت ما تعملش سولوشن بملايين الدولارات وانت البادجت بتاعك محدود، ما ينفعش. ايه الكابابيلتيز اللي عندك؟ ايه الناس؟ هل انت ما تختار تكنولوجيا مثلا زي اتاك او اتيفو او اتاك اي او او اي حاجه من الحاجات الكتيره ديت؟ هل عندك حد يقدر يديلك الكلام ده ولا لا؟ مهم جدا ان يعني انت تبقى فاهم الكابابيلتيز بتاعتك، وازاي هتقدر تساعد التيم على ان انت الكابابيلتيز بتاعتهم تزيد، فبالتالي تقدر تمانج سولوشنز او هتجيبها، هتتعامل ازاي، هتجيب اوت سورس سولوشن، هتجيب اي حد او ريسورسز اوت سورسنج عشان يساعدوا في الكلام ده، شركه هتبقى هي اللي بتعمل لك الانتجريشن والاوبريشن. فلازم ان انت تبقى فاهم الجزئيه دي بشكل كبير. وعلشان كده في جزء مهم جدا لازم نكون فاهمينه، ان احنا كل اللي احنا قلناه من دقايق بمنتهى البساطه لازم يخدم حاجه اسمها البيراميد اوف بيربسز، ايه الهدف من اللي انا بعمله. فبالتالي لو انا بتكلم في البيراميدز اوف بيربسز لازم يكون في اربعه كويستشنز اجاوب عليهم. كل ده انا المفروض الاين مع الريكويرمنتس او البيزنس اللي انا بشتغل فيه. اول حاجه لازم افكر فيها مين اللي هيعمل الكلام ده، مين ريسبونسبل. فبالتالي اول حاجه بعملها يا جماعه، ده سؤال دايما بيجي في الامتحان وبيتكلم معاك، انت اول حاجه تعملها تعمل جولز وستراتيجيز، هل انت المفروض هتعمل تكنولوجيز او مين الستيك هولدرز، ولا هتعمل ايه بالظبط. لكن صح القاعده الاولى ان انت تبدا تاساين ريسبونسابيلتيز على اشخاص individuals او جروب او organization او حتى external entities. مين اللي هيبدأ ينفذ؟ طب هينفذ ازاي؟ ايه البروسيديرز؟ ايه البروسس اللي هيعملها على السيستمز؟ ايه هي بالظبط؟ وبعد كده لازم اعرف ايه needs الorganizations، هل الorganization محتاجة الكلام ده ولا مش محتاجاه، والميشن والجولز والاستراتيجي اللي موجودة ايه عشان تخدم الكلام ده. كل دوت بي align with البيزنس نيد او البيزنس ريكويرمنتس، فبالتالي ده مهم جدا ان انا ابقى عارف. طيب في جزء مهم جدا بعد كده هنتكلم عليه وهو الكنترول فريم ورك. كل اللي انا قلته دوت لو انا عملته بشكل هم يكون في حاجه منظمه تقدر تدير الكلام ده هيبقى عندي مشكله كبيره جدا. فبالتالي موضوع الكنترول فريم ورك ده من الحاجات المهمه جدا، ولو انا اشتغلت بدون فريم ورك ده معناه ان انا مش هوصل لحاجه. خلي بالكوا الفريم وركس هنا انا بتكلم على الفريم وركس ديت ممكن تكون شغاله في اي مجال مش بس سايبر سيكيورتي، انا بستخدم الفريم وركس الموجوده في البيزنس بشكل عام علشان اقدر ان انا ادير كل الاجزاء الخاصه بتطبيق البروجرامز او سايبر سيكيورتي بروجرامز بتاعتي عن طريق فريم وركس. هنتكلم في الفريم وركس على حاجتين، اول حاجه اللي هو الكنترول فريم ورك العادي اللي هو البيزنس فريم ورك او السيرفيس فريم ورك، وهتكلم على اركتكتشر فريم وركس. نبدا الاول على الكنترول فريم ورك، وبمنتهى البساطه لو انا بتكلم على الكنترول فريم ورك فهيبقى الهدف من اشوف كل التاسكس او التاسكس الموجوده واشوفها من الستارتنج بوينت الى الاند بوينت، ايه اللي هعمله من البدايه للنهايه. كتير من الناس بتستعيد عن الفريم ورك بان هي تشتغل على انشاء اي اس ام اس او انفورميشن سيكيورتي مانجمنت سيستم، وده ريكومندد في كتير من الناس ان انت تشتغل على اي اس ام اس. وهنا انا مش بقول ان انت تشتغل مثلا اي اس ام اس وبالتالي تاخد السيرتيفيكيشن الخاصه ب 27000 واحد، لا، ممكن ان انت تبني الاي اس ام اس البوليسز البروسيديرز الكنترولز كل الحاجات دي من غير ما تاخد سيرتيفيكيشن او سيرتيفيكت، تعمل سيرتيفيكت اوديت فبالتالي تاخد سيرتيفيكيشن من مثلا مؤسسه زي ايزو. فبالتالي احنا بنتكلم ان واحد عايز بس يبقى فيه ماتيوريتي عنده سليمه في بوليسز بروسيديرز وفي ستراكشر سليم وكل الحاجات دي كلها متقسمه على كوميتي موجوده داخل المؤسسه وفي اي تي اس ام او انفورميشن تكنولوجي سكيورتي مانجمنت بشكل سليم ومنطقي، فبالتالي بيعمل الاي اس ام اس طبعا افضل واحسن وفيها اكريديشن وفيها فكره ان انت مؤسسه بتبصم بالعشره ان انت فعلا عامل نظام سكيورتي داخل المؤسسه بشكل كويس جدا، فبالتالي تاخد اكريديشن من ايزو 27000 واحد اللي احنا هنتكلم عليها في الفريم وركس بتاعتنا. طيب لو انا هستابلش الفريم ورك انا المفروض ان انا ابقى عارف ان ده هيساعدني في حاجات كتير جدا، منها اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو الانفورميشن سكيورتي governance، فبالتالي ده هيدي لك effective governance لان انت هتشوف الموضوع من end to end. فبالتالي الامبلمنتيشن بتاع القابلت او الامبلمنتيشن بتاع الاي 27000 او كل الحاجات دي هيبقى انت شايف الموضوع انت اند وبشكل هولستيك فيو، يعني شايف الموضوع بمنظور سليم وتقدر تقيس البرفورمانس او تقيس الانيشيتيفز اللي انت عملتها ونسبه البروجريشن او التطور بتاعها قد ايه عن طريق الفريم ورك اللي انت بتشتغل فيه. طبعا انا كان كل الهدف بتاعي في الجافرنس ان انا ازاي الاين الانفوتك او السايبر سيكيورتي مع البيزنس جولز، وده مهم جدا. فلو انا ما عملتش الكلام دوت عن طريق حاجه ريليتد بالبيزنس فبالتالي هيبقى صعب ان انا الاين الاثنين مع بعض. فبالتالي عشان كده قلنا الفريم وركس بمنتهى ببساطه مهم جدا ان انت تبقى ماسك الموضوع بفريم ورك واضح علشان تعرف كل الكلام ده وتالاين الكلام ده مع البيزنس. طبعا الستاندرز البروسس والابروتشز بتبقى جميله جدا في الايزو 27001. مثلا بيبقى عندك بتبقى عارف ايه المانداتوري دوكيومنتس وايه الحاجات المهمه اللي انت لازم تكون عاملها، ايه الريكوردز اللي تساعدك على ان انت تجين السيرتيفيكت ديت او تبقى سيرتيفايد لو انت بتشتغل على السيرتيفيكيشن الايزو 27001 مش كشخص كانتيتي. طبعا بتنيبل ستراكشر اوديت، يعني لو انا في اوديت او اسسمنت فبالتالي هيبقى في ستراكشر اوديت، لو في اوديت تيم بيجي يشتغل عندك هيبقى الموضوع اكثر تنظيما، فبالتالي هيبقى النتائج اكثر فاعليه. الاوديت مش فكرته ان انا اعمل اوديت وخلاص، فكرته ان انا اروح والدنيا تبقى منظمه، فبالتالي اكتشف كل المشاكل اللي عندي من غير ما انا اكون مخبي حاجه او شيء من هذا القبيل. فبالتالي لما يتعمل عليها اوديت او يتعمل عليها اسسمنت ابقى عارف ايه المشاكل اللي عندي فعليا على الواقع. ده حاجه مهمه جدا. انت لو بتفتح بزنس وعامل البزنس بتاعك ان انت تكون سيرتيفاي في ايزو 27001، في بعض البنوك في مثلا في المملكه العربيه السعوديه عشان ماشيين على سما كومبلاينس لازم ان هي تعمل اوديت للبي سي اي دي اس اس كل فتره، كل سنه او كل سنتين حسب الستاندرد بتاعها. طيب الكلام ده لو انت مش عامله اصلا يبقى انت بالتالي هتفشل في الاوديت كل شويه، فممكن يتسحب منك اللايسنس بتاع السما مثلا، ان انت بتاخد اوثرايزيشن تشتغل من صندوق النقد العربي السعودي. فتخيل ان انت البيزنس بتاعك هيقف علشان انت ما عندكش التزام امني او كومبلاينس مع سما او اي نوع من الكومبلاينس اللي احنا بنتكلم عليه. فبالتالي الفريم ورك هيساعدك على الجزئيه ديت في بعض الاحيان. طيب تعالوا بقى نمسك فريم وركس كده، من فريم وركس مهمه جدا، واول حاجه هنبدا فيها وهي القابط. القابط من الحاجات اللي يمكن كتير مننا مهم جدا نكون فاهمها كسايبر سيكيورتي مانجر او دايركتور او سي اي او، لان دي من الحاجات المهمه جدا اللي اصبحت بتربط البيزنس او الاوبجكتيفز مع التكنولوجي، لان كتير مننا بيركز على التكنولوجي وكتير مننا ما بيبقاش عارف بيزنس، والعكس صحيح. الكوبيت فريم ورك بتبدا ان هي تالاين الكلام ده مع بعض، وده الهدف اللي احنا كنا قلنا عليه من اهداف الفريم وركس. الكوبيت الحقيقه انا مش هقدر اشرحها بشكل قوي لان في ناس احسن مني تقدر تشرحها، وزي ما اتكلمنا في السي اي اس اس بي احنا مش بنشرح الكلام دوت بشكل تفصيلي، احنا بناخد بس 1 انش ديب زي ما احنا قلنا. فبالتالي انا هتكلم، انتوا عارفين طبعا الكوبيت ده فريم ورك بيشتغل على جزئيه الجوفرنس والمانجمنت للاي تي. طبعا بيبدا ان هو يحسن الجزء الخاص بيه، ان انت تنظم وتبدا يساعد المؤسسه ان هي تعظم الفاليو من الاي تي. يعني انا وجود الاي تي عندي هدفه ايه؟ وبالتالي مهم جدا ان انا ابقى عارف الهدف من وجود الاي تي او السايبر سيكيورتي او خلافه علشان اعظم الفايده للمؤسسه. هو ده الهدف الرئيسي اصلا من وجود اي حاجه. طبعا بتعمل مجموعه من الجولز للاورجنايزيشن، زي ان انت بتطلع الهاي كواليتي الانفورميشن الموجوده علشان البيزنس اونر يقدر ياخد الديسيشن، وده من الحاجات الجميله جدا في الكابت. طبعا بتحقق الاستراتيجي جولز عن طريق ان انت تعرف البنفيتس ثرو الاي تي او الانفورميشن سيكيورتي. طبعا الاوبشنال بتحاول افضل طريقه لتحسين الاوبريشنال داخل المؤسسه، فبالتالي الاوبريشنال اكسلنس ده من الحاجات المهمه جدا اللي بتعمل عليها الكابت. طبعا بيبدا ان هو يبص على الريسكس، لان انت بتتكلم على الريسكس اللي عندك وايه الاكسبتبل ليفل داخل المؤسسه، ايه الريسك المقبول بالنسبه لاي مؤسسه عشان تقدر تاخده. فبالتالي الكوبيت بيساعد على الكلام ده بشكل كبير جدا لو انت اشتغلت بيه طبعا، وبدات ان انت تشتغل على فريم ورك خاص بيه الكوبيت في اداره الانفورميشن سيكيورتي والانفورميشن تكنولوجي داخل المؤسسه. طبعا بيحاول يعمل اوبتمايزيشن او تحسين لاي ريسورسز هيدفع فيها مبالغ ماليه عن طريق ان هو بيستخدم جزء خاص بيه الاي تي سيرفيسز كوست والتكنولوجي، وهل هي مناسبه للمؤسسه وكل الكلام دوت. طبعا جدا وبتسبورت الكومبلاينس. يعني انت حتى في خلال تطبيق الفريم ورك الخاص بالكابت بيبقى في اجزاء خاصه بالكومبلاينس بس بتشتغل عليها ولازم تعرفها، وده من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في الجزء الثاني الخاص بالبيزد اون 5 كي برنسبلز. عندنا 5 برنسبلز موجوده في الكابت، وهي ان انت لازم تكون بتنفذ النيدز بتاعت الستيك هولدرز الموجودين داخل المؤسسه او خارج المؤسسه حسب نوع المؤسسه اللي انت شغال فيها. لازم ان هي تشتغل على المؤسسه end to end، انت ما بتطبقهاش فقط على الانفورميشن تكنولوجي ولا انفورميشن سكيورتي، انت بتطبقها end to end من الاول، من اصغر حد داخل المؤسسه الى اكبر حد داخل المؤسسه. بس اللي احنا عايزين نوضحه ان احنا بمنتهى البساطه لازم يكون عندنا كفرنج ليه، لازم يكون في جزء سنجل انتجريتد فريم ورك، ده اللي هو الكوبيت نفسه، ان انت يبقى عندك فريم ورك واضح وثابت هتشتغل عليه. ما ينفعش ان انت تشتغل على حاجه اكتر من حاجه في نفس الوقت، يعني ما تشتغلش كوبيت بس، ممكن تحط جواه من الكوبيت الاوبجكتيفز الموجوده، تحط مثلا انت تاخد اي 27001 ده جوه الكوبيت، لكن ما تبقاش شغال بفريم ورك كوبيت وشغال ناحيه ثانيه مثلا توقف بنفس الفريم ورك، يعني ده مش منطقي ومش سليم. فبالتالي لازم ان انت تكون شغال بالشكل دوت، لازم تشتغل بالهولاستيك ابروتش، ان انت تبقى عندك هاي ليفل انسبكشن، او ان انت تبقى عندك برسبكتيفز او ادراك لكل جزء داخل المؤسسه. عشان كده اول لما حد بيشتغل في الكابب بيعمل كوميتي محترمه قويه ويبقى في سبورت من التيم ليدرز الموجودين داخل المؤسسه علشان يساعد على الكلام ده بشكل كبير. طبعا لازم يكون في عندنا حته السيبريشن governance from management، يعني ما يبقاش الموضوع كله شخص واحد هو اللي بيعمل الكلام ده، فبالتالي لازم يكون في سيبريشن للgovernance from management، يكون تحت التوب مانجمنت في حد متخصص في الgovernance هو اللي بيعمل الكلام دوت وهو اللي بيراقب ويتابع الجزء الخاص بالframeworks والgovernance داخل المؤسسه. طيب الانابلرز بقى والناس اللي بتبدا تنفذ الجزء الخاص بالكابت داخل المؤسسه بيبقى عباره عن ايه؟ طبعا البوليسز، البرنسبلز، الفريم وركس اللي انت هتشتغل بيها دي من الانابلرز. البروسيس اللي انت هتشتغل عليها هي ايه؟ الاستراكشر بتاع المؤسسه، المؤسسه بتاعتك ماشيه ازاي؟ هل هي عباره عن انتيتيز مختلفه؟ هل هي عباره عن مؤسسه واحده؟ مفيش اكتر من انتيتي مختلفه في اكتر من دوله، فبالتالي ده من الحاجات المهمه جدا اللي انت تبقى لازم تكون عارفها. لازم تبقى عارف الكالتشر، الاثكس، البيهيفير الموجوده داخل المؤسسه. بعض الانفورميشن بتساعدك بشكل كبير جدا علشان دي بتنايبل الجزء الخاص بالفريم وركس. طبعا السيرفيسز والانفراستراكشر والابلكيشنز، البيبل والسكيلز والكومبتنسز او الجدارات الموجوده داخل المؤسسه. كل الحاجات دي انا بالنسبه لي مش عايز اعرف اكتر من كده، ده اللي ممكن يجي في الامتحان بتاعك. المهم ان انا ابقى عارف ان الكوبيت فريم ورك بسيط جدا بيربط ما بين البيزنس وما بين الاوبريشن اللي انا بعملها، وبالتالي اي تكنولوجي موجوده هتبقى فعلا موجوده عشان تخدم البيزنس. ده مهم جدا ان انا ابقى عارف. طبعا غير الكوبيت يعني حاجه من الحاجات الاكثر شيوعا واستخداما وهي الجزء الخاص بالاي اس ام اس زي ما احنا قلنا، والاي اس ام اس كتير من الناس اللي بتشتغل في الانفورميشن تكنولوجي في الانفورميشن سيكيورتي بتبقى حريصه ان هي تبني اي اس ام اس داخل المؤسسه. طبعا فكره ان انت تبني اي اس ام اس داخل المؤسسه فبالتالي هتتكلم على جزئيه الكنترول سيكيورتي اكتيفيتيز. طيب يعني معنى كده ان انا عايز احط مجموعه من الكنترولز اللي تساعد ان الانفورميشن سيكيورتي يكون تحت المانجمنت كنترول بشكل كبير جدا، ولازم ان انا اكون حاطط الكنترولز دي علشان يبقى بتخدم البيزنس او بتخدم المؤسسه اللي احنا ترجمناه قبل كده زي ما احنا قلنا سايبر سيكيورتي بروجرام او سايبر سيكيورتي استراتيجي موجوده. فبالتالي بس بالكنترولز اللي جواه، بالبوليسز البروسيدجرز الكنترولز افكتفنس، كل الحاجات دي موجوده بشكل مش مجرد كنترولز محطوطه خلاص، بشكل متابع، بشكل في تنظيم للكنترولز ديت عشان ما يحصلش اي كونفليكت ما بين كنترول وكنترول، او يبقى في مشكله في الديبندنسي ما بين الكنترول وكنترول اخر. فده الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا ابسط مثال او ابسط طريقه ان انا اطبق الايزو ماس هو ان انا ابدا افعل الايزو 27001 داخل المؤسسه. طبعا في عندنا بالنسبه لجزئيه الايزو 27001 او الايزو سلاش اي اي سي 27001 2013 ده الكرنت فيرجن، في جزئين 27001 و27002. طبعا ال 27001 دي معناها انا محتاجه ايه الريكويرمنتس، ايه اللي انا المفروض اعمله علشان احقق فكره الاي سي ام اس او الانفورميشن سكيورتي مانجمنت سيستم. فبالتالي لازم ابقى عارف ايه الانفورميشن تكنولوجي، ايه السكيورتي تكنيكس اللي موجوده، ايه الانفورميشن سكيورتي مانجمنت سيستمز اللي موجوده. فبالتالي هي دي بنسميها وات تو دو، الحاجات اللي انا هبدا انفذها. طيب الايزو اي اي سي 27002 دي هاو تو دو، ازاي ان انا اعملها، ازاي ان انا انفذها. هبدا ان انا اشتغل على كود اوف براكتس الخاص بي الانفورميشن سكيورتي مانجمنت، ازاي ان انا ابدا اعمل ادفايس للكنترولز اللي عندي. تعالوا نخش على الايزو 27001 والايزو 27002 ونعرف ان ليها مجموعه من السكشنز. السكشنز دي مهم جدا ان انا ابقى عارفها وابدا ان انا اتعامل معاها. يعني المين سكشنز الموجوده او مانداتوري كنترولز هي ريسك اسسمنت اند تريتمنت، ازاي ان انا هتعامل مع الريسك وازاي ان انا اتريت معاه. يعني انا خلاص عرفت الريسك، بدات ان انا اعرف الريسك اللي عندي وانا اعرف ازاي ان انا اعمل ريسك اسسمنت، هتريت معاه ازاي او ايه الريسبونس اللي انا هعمله ازاي. وبالتالي بيبقى عندي مانجمنت وبلاننج لاي ريسك موجود. السكيورتي بوليسز موجوده بدايركشن عامل ازاي، الاورجنايزيشن للانفورميشن سكيورتي موجود ازاي هو جزء خاص بيه الجوفرنس، الاسيتس مانجمنت ازاي حدير اي اصول داخل المؤسسه، الهيومن ريسورس سكيورتي ازاي ان انا هبدا ادير الهيومن ريسورسز داخل اي مؤسسه عندي، الفيزيكال اند انفايرمنتال سكيورتي ازاي ان انا اعمل فاسيليتي بروتكشن، احمي المؤسسه بتاعتي ازاي فيزيكلي، وده من الحاجات المهمه جدا. والانفايرمنتال سكيورتي اللي لازم ان انا اكون حريص عليها جدا لان ده اول حاجه بتقابل اي ثريت ايا كان ثريت بنوع ايه، هيومن ثريت او ناتشرال ثريت، المفترض ان انا اكون حريص جدا على جزء الفيزيكال اند انفايرمنتال سكيورتي. طبعا الجزء الخاص بيه الكوميونيكيشن اند اوبريشن مانجمنت، ده من الحاجات المهمه جدا ان انا لازم اكون عارف الاجزاء بتاعتها، ولازم اعرف ايه الديبندنسي ما بين كل نتورك وما بين كل سيستم وما بين كل نتورك كنترول، وايه السكيورتي بتاعتها. الاكسس كنترول، مين اللي هيعدي، ايه الريستريكشن، ايه الرايت مانجمنت، ايه التولز اللي بتساعدنا على الكلام دوت. كل ده هيبدا يساعدني بشكل كبير جدا في جزئيه الاكسس كنترول. الانفورميشن سيستم والاكوزيشن ديفلوبمنت اند مينتيننس، انت لو النهارده هتعمل اكوزيشن سيستم معين او هتعمل له مينتيننس هتعمله ازاي، خاصه في المؤسسات اللي بتشتري كتير من الانظمه بدون ما يكون عندها اكوزيشن سيستم، ازاي فكره الاستحواذ على سيستم معين وهتتعامل معاه ازاي، وهل السوفت ويرز دي هتبقى تيلرد، فبالتالي هتبقى لازم يكون عندك مجموعه من الكنترولز اللي تحميك حتى لو الشركه دي لا قدر الله قفلت وبدات ان هي ما تبيعش السوفت وير ده تاني، هيبقى ليجاسي سيستم، طب هتتعامل معاه ازاي بعد كده. ده من الحاجات المهمه جدا. الانسيدنت مانجمنت، النهارده لو لا قدر الله حصل انسيدنت او حصل اي نوع من انواع الانسيدنت داخل المؤسسه، سواء الانسيدنت ديت عباره عن اوبريشنال انسيدنت، اتاك، حاجه ناتشرال انسيدنت، كل الحاجات دي هتعامل معاها ازاي وايه الريسبونس بتاعها. طبعا في مجموعه من البوليسز اللي بتساعد على الكلام ده، مش بس البوليسي، يبقى في بتساعد على الكلام دوت. طبعا ان شاء الله انا هحاول في جزئيه الايزو 27001 لان الحاجات دي مطلوبه جدا، هحط لك شويه دوكيمنتس تساعدك على ان انت تعرف تفرق ما بين المانتادري دوكيمنتس او المانتادري ريكوردز والاجزاء اللي هي ممكن تكون اوبشنال، لو عملتها هتبقى حاجه كويسه، لو ما عملتهاش ممكن تبقى عندك مشكله ان انت ما عملتهاش. من الحاجات المهمه جدا يا جماعه لازم نعرفها ان البوليسي ما بتتاخدش كوبي وبيست، لازم تقرا الكونتاكت بتاع اي مؤسسه انت بتشتغل فيها، لان للاسف بشوف كتير من الناس بياخد كوبي وبيست من اي بوليسي ويبدا ان هو يحطها، وده طبعا ممكن يبقى فيه مشكله كبيره جدا في الاودت والكومبلاينس. نرجع بيه للمين سيكشنز تاني، عندنا البيزنس كونتينيتي، ازاي ان انت هتضمن استمراريه الاعمال داخل المؤسسه، وازاي تحمي الكريتيكال سيستمز او البروسيسز، حاجات من الحاجات المهمه جدا الكومبلاينس، وبيشمل جزء الاودت، انت هتبقى عندك ريجوليشن او هتتعامل ازاي مع اللوز والستاندرز والبوليسي، انت بتتبع انهي كومبلاينس، هل ان سي اي سي سي، هل سما، هل مثلا اي كومبلاينس موجود داخل الدوله اللي انت فيها، لازم تبقى عارف الكلام ده بشكل كبير جدا، لان دوت من الحاجات اللي بتفرق في البيزنس بتاعك وبتسمع فيه بشكل مباشر. طيب هل الايزو 27001 و 27002 هو السيريس الوحيد للايزو؟ لا، في طبعا مجموعه من الايزو مابينج 27000 بس، عندنا 27001 ده الISMS requirements زي ما احنا كنا اتكلمنا، 27002 ده الكود اوف براكتس، ده ازاي هيساعدك ان انت عرفت فوق وات تو دو، لكن هنا انت هتبقى عايز تعرف ازاي تعمل الكلام دوت. 27003 ده الجايد لاين، ده جايد لاين، ده مش ستاندرد، هنعرف بعد كده الفرق بين الستاندرد والجايد لاين والبوليسي والبروسيدجرز في اللي جاي ان شاء الله. 27004 ده الجايد لاين للانفورميشن سكيورتي مانجمنت ميجرمنت، ازاي تقدر تقيس المؤسسه بتاعتك او الانفورميشن سكيورتي عندك عامل ازاي، وازاي ان انت تقدر تعمل ماتريكس للفريم ورك. 27005 ده جزء خاص بالانفورميشن سكيورتي ريسك مانجمنت، و6 ده الجزء الخاص بالاودت، وده ما بيبقاش لاي مؤسسه، دي للشركات او السيرتيفيكت بودي اوديت، اللي هو الشركات اللي هي بتعمل اوديت سيرتيفيكتس للشركات اللي بتبقى عايزه ايسو 27000. بالتالي مش انت خالص، لو انت مش شغال في اوديت سيرتيفيكت بودي يبقى انت مش هتبقى انت بيهمك جزء ال 27006. طيب ده كده جزء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الجزء الخاص بالفريموركس. تعالوا بقى نخش على حاجه جميله جدا وهي الاركتكتشر فريموركس، ودي اخر حاجه في محاضرتنا النهارده. انا عارف المحاضره طويله شويه بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نغطي كل التوبكس، وفي نفس الوقت مش عايزين نعمل حاجات قصيره، فبالتالي تخلي الكورس او التريننج يبقى مدته اطول. فانا بعتذر ليكم لو احنا بنطول في المحاضرات بشكل اكبر من الطبيعي. طبعا مهم جدا ابقى فاهم ان الاركتكتشر فريم وركس الهدف منها ان انا ازاي اعمل ديفلوبنج للبلان بتاعتي او جول بتاعي، بس بعمل له ديزاين علشان سولوشنز. يعني انا بماب بقول والله انا هحط هنا جزء خاص بتكنولوجي، فالتكنولوجي دي ساعد على تنفيذ الميشن والجولز والاستراتيجي اللي انت كنت حاططها قبل كده، بس بطريقه ان انت تماب التكنولوجي كنترولز. يعني انت ما بتتكلمش بس على بوليسز وبروسيدجرز، ولكن انت بتحط جزء خاص بالسيستمز او الاركتكتشر اللي انت هتعمله. طبعا المفروض ان انت يكون عندك سبورت خاص بالسيستمز والبروسيسز والبوليسز والبروجكتس، ده هيساعدك جدا في ان انت بتتكلم بس على جزء الاركتكتشر فريم ورك، فبالتالي ده هيساعدك ان انت يكون عندك سيستمز وبروسيس وبوليسز وبروجكتس تحت البيزنس اللي انت محتاجه. طبعا في كتير من الاركتكتشر فريم وركس اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، سواء السابسا سواء الزاخمن تو جاف، سواء الاي تي اي ال او سواء الريسك مانجمنت فريم ورك او النست 853. كل دوت عباره عن فريم وركس بنستخدمها بشكل كبير في الاجزاء الخاصه بالانتربرايز فريم وركس، اللي هو الاركتكتشر فريم وركس او الانتربرايز اركتكتشر فريم وركس. طبعا في بعض الفريم وركس متخصصه بس المجالات اللي هي خاصه ب الفانكشنال زي البي سي اي دي اس اس، وده طبعا من الاركتكتشر فريم وركس القويه جدا اللي بتشتغل فيه جزء البيمنت كارد اندستري سكيورتي ستاندرز للشركات اللي بتشتغل او بتبروفايد الاجزاء الخاصه ب كروت الائتمان او كروت المصارف. طبعا ده من الحاجات المهمه جدا. تعال نخش على طول على زخمان فريم ورك. بالمناسبه في الامتحان هتلاقي الحاجات دي مش كتير، ولكن بنحاول على قد ما نقدر نغطي كل الاجزاء الخاصه بالامتحان حتى لو كانت نسبه حدوثها قليله، لكن مهم جدا ان انت تبقى عارفها حتى لو ليك في البيزنس. طبعا الزخمان مش من الحاجات المستخدمه بشكل كبير جدا، يمكن سبسه دلوقتي هي الاكثر شيوعا واستخداما. الزخمان بمنتهى البساطه بيدي فورمال اور هاي ستراكتشرد واي للانتربرايز، فطبعا ده بيدي لك شكل فيه اكتر فورماليتي، عباره عن انه بيسال مجموعه من الاسئله، الاسئله دي هتساعده على ان هو يعرف البيزنس بتاعك محتاج ايه من الاجزاء الخاصه بالسكيورتي فريم وركس. طبعا هو تو دايمنشنال كلاسيفيكيشن ماتريكس، يمكن تعالوا نشوف مع بعض كده. ده الدايركشن الاولاني اللي هو فيه الكونتكستوال او الكونسبتوال او اللوجيكال او الفيزيكال او ديتيلز، والدايمنشن الثاني اللي هو الاسئله اللي هسالها why how what who where when. الاهم من ده كله ان انا بمنتهى البساطه املى الجدول ده. يعني انا المفروض لو انا رحت اي مؤسسه ببدا ان انا احط التو دايمنشن وابدا ارد على الاسئله. طبعا كل دوت بيكون الهدف منه ان انا اعرف ايه الكومينيك، ايه الفاندمنتالز اللي موجوده داخل المؤسسه، من ايه اللي انا عايز اعمله بالنسبه للجزء الخاص بالكونتكست للمؤسسه، ايه الجول ليست اللي انا هعملها، ايه الاهداف اللي انا عايز احققها، ازاي هحققها، مين ايه ايه الحاجات اللي هتحققها، مين اللي هيبقى مسؤول عنها، هحققها في انهي مكان، في انهي بلد، في انهي جيوغرافيكال لوكيشنز، وامتى هعمل تحقيق ليها. طبعا كل دوت بيبقى على الجزء الخاص بالبزنس برسبكتيفز، فبالتالي ده الهدف من زخمان. انا في الامتحان محتاج ان انا اعرف ان زخمان بمنتهى البساطه هو structured way، وهو بيبقى فيه two dimension classification، وبيساعدني على اجزاء الخاصه بمعرفه الانتربرايز اركتكتشر بزنس داخل المؤسسه. طبعا الحاجه اللي دلوقتي استبدلت زخمان بشكل كبير، قليل جدا من الشركات اللي بتستخدم زخمان، بقى سابسا. سابسا هو شير هولد ابلاي بزنس سيكيورتي اركتكتشر، ومن الحاجات اللي مطلوبه بشكل كبير جدا في السوق، وكتير من الناس اللي بتشتغل في الجزء دوت بيكون بيبص على سابسا ان هي من الحاجات اللي هتحقق له الانتربرايز اركتكتشر بشكل سليم. طبعا الهدف من سابسا زي ما احنا اتفقنا من شويه ان هو بيحاول يدخل جزء الريسك في الانتربرايز انفورميشن سكيورتي اركتكتشر، وبالتالي بيحط جزء مهم جدا، وده من الحاجات اللي ما كانش مغطيها زخمان خالص، وهو فكره الثريت موديل. ايه الثريتس اللي عندي، اعمل كلاسيفيكيشن للداتا، واعمل ريسك اسسمنت. فده مهم جدا، وده اللي فارق سابسا في الموضوع ده. طبعا كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها بتبقى متساقه او درايف من البيزنس، ان انت فاهم البيزنس، فاهم الكونتكست. يعني انت شركه تيليكو مش اكيد، وده يعني ده 100% طبعا، هتبقى بتامن الكوميونيكيشن اكتر من شركه مثلا مش شغاله في مجال التيليكو، شغاله في الريل استيت مثلا. فبالتالي البيزنس دريفن او البيزنس اللي بيدرايف كل الاركتكتشر ده مهم جدا ان انت تبقى عارفه. طبعا ده من الحاجات المهمه جدا ولازم ابقى انا عارفها بشكل كبير. طبعا في عندنا مجموعه من التريسابيلتي فيزز، لازم اكون عارف ايه انا بقف في انهي جزء بالظبط. اولها لازم ابقى عارف ايه الاستراتيجي عندي داخل المؤسسه، لازم اعرف انا هشتغل عليه، الديزاين اللي انا هشتغل عليه الخاص بيه سابسا، الامبلمنتيشن والماثودز. ديت من الحاجات المهمه جدا. لا شك الجدول سابسا لو لاحظته هتلاقي ان الحاجه موجوده بشكل واضح جدا زي زخم، بس الموضوع بيكون فيه جزء الريسك. يعني زي ما احنا هنا شايفين واي في عندك بيزنس ريسك، انت عرفت ان في بعض الاتاكس اللي بتحصل من الجزئيه دي، فبالتالي عندي opportunity كويسه ان انا احط مثلا سيستم معين او ارك او سولوشن او تكنولوجي معينه في الجزء ده، فبالتالي ده الموتيفيشن بتاعي الهواي هعمل الكلام ده. ازاي هعمله؟ ان انا مثلا يكون عندي انفنتوري للاوبريشنال بروسس علشان خاطر تعالج الموضوع ده. كل ده يا جماعه انا مهم جدا من زي، مش هخش ديب فيه علشان ده مش دورنا هنا في السي اس اس بي. اللي لازم اعرفه في سابسا ان انا بدرايف الموضوع عن طريق ثلاث حاجات: الجزء الخاص بالثريت موديلنج، الداتا كلاسيفيكيشن، وريسك اسسمنت. فبالتالي ده اللي بيفرق سابسا عن الجزء الخاص بزخمن، وفي نفس الوقت عندي مجموعه من الفيزز اللي اقدر اعمل لها تراسبيلتي عن طريقها. لكن هتلاقي ان التو دايمنشنز موجودين، نفس الاسئله اللي موجوده في الدايمنشن اللي بيدرايف من البيزنس، اللي هو وات وهواي وهاو وهو وير وهين. وفي نفس الوقت عندي الكونتكست او الكونسبتوال او اللوجيكال او الفيزيكال او الكومبوننت او السيرفيسز اركتكتشر. كل دوت مهم جدا ان انا بعرف. حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي بنشتغل عليها في جزء الاركتكتشر والحاجات البسيطه وكتير بيركمندها، يعني هي اقل تعقيدا من السابسا والزاخمن، لان هي مش بص على هولاستيك فيو واسهل في التطبيق، وهو التوجاف. التوجاف بمنتهى البساطه بيبقى هاي ليفل، بيبقى بسيط شويه عن السابسا. السابسا ممكن يخش ديب، يعني ممكن يوصل لكل جزء ويبقى تطبيقه بيبقى بياخد وقت كبير جدا، لكن التوجف بيبقى سهل ان انت تدرايف بيه الجزء الخاص بيه الاركتكتشر فريم ورك داخل المؤسسه. بمنتهى البساطه بيبقى هاي ليفل ايتريتيف، بيبقى هوليستيك ابروتش تو ديزاين عشان تبدا تعمل ديزاين. وهو عنده فور ليفلز او مودلد ان فور ليفلز. اول حاجه البيزنس عايز ايه، الابلكيشنز اللي انت هتعملها ايه، ايه الداتا اللي موجوده، ايه التكنولوجي اللي انت هتستخدمها. يبقى في ستارتنج موديل علشان اقدر اعمل اركتكت، طبعا بيبقى فيه جزء خاص بالميديولاريزيشن. وبعد كده بعد ما تبقى انت راجل بتعمل ميديولاريزيشن هتبقى عندك ستاندرلايزيشن، خلاص هتبدا تحط ستاندرد تمشي عليه، وفي مجموعه من البروفن تكنولوجيز اند برودكتس. طبعا بمنتهى البساطه بيبقى فيه، بتبدا الاول يبقى عندك فيجن، بعد كده اركتكتشر اللي هو موجود فيه البيزنس اي او الانفورميشن سيستم او التكنيكال. طبعا بيبقى في مجموعه من الاوبورتيونيتي سولوشنز، فبالتالي انت بتبدا تعمل اكوزيشن او تشتري مجموعه من السولوشن اللي تساعدك داخل المؤسسه عشان تشتغل عليها. بعد كده بتعمل جوفرنس، وده مهم جدا ان انت كل حاجه تكون تحت الجوفرنس موديل اللي انت شغال بيه، وعلشان تمونيتور الكلام ده يبقى فيه تشينج مانجمنت واضح، وده كله بيندرج تحت الريكويرمنتس. يعني من غير ريكويرمنتس يبقى انت ما عندكش الحاجات دي كلها، لان الريكويرمنتس اللي هي البيزنس في الجزء دوت. الاركتكتشر اللي بعديه، وده يمكن مش اركتكتشر، هو في الاخر عباره عن سيرفيسز مانجمنت واي، اللي هو الاي تي اي ال، وهو الانفورميشن تكنولوجي انفراستراكشر لايبرري. الايتل في الحقيقه من الحاجات المميزه جدا، واللي بتمانج السيرفيسز داخل المؤسسه، وازاي ان انت تدير الفريم ورك الخاص بيه السيرفيسز داخل المؤسسه. اظن دلوقتي حاليا فيرجن 5 اللي موجود فيه، بعد ما كان فيرجن 4 كان اخر حاجه كانت موجوده. طبعا الهدف منه ان انا احسن الاي تي سيرفيسز وتكون بتخدم النيدز بتاعه البيزنس. دوت هو الهدف من الاي تي اي ال. طبعا بيبقى فيه جزء خاص بيست براكتس لهاو تو يوز الاي تي اند فاسيليتيت بزنس والتشينج والترانسفورميشن. اي تشينج هيحصل داخل المؤسسه ماشي عن طريق الفريم ورك اللي موجود. طبعا بيبقى فيه سيستماتيك واي علشان تقدر تدير السيستم داخل المؤسسه. طبعا معروف للناس اللي بتشتغل في الايتل او الاي تي اي ال، ان هي بيبقى عباره عن انتاير اي تي ال سيرفيس لايف سايكل. لازم اكون عارف ايه اللي مطلوب للكاستمر وايه اللي هيدرايف الاي تي ريكويرمنتس. يعني مش بشتري وخلاص، انا بيبقى عندي نيدز وببدا ان انا اشتري من خلالها، بعمل ديزاين وامبلمنتيشن للسيرفيسز اللي انا هعملها. فبالتالي الموضوع مش موضوع بس ان انا بعمل اي تي، لا، المفروض ان دي سيرفيسز والكاستمر بتاعها ممكن يكون انترنال كاستمر او اكسترنال كاستمر. فبالتالي ازاي ان انا احسن الخدمه دي بشكل كامل علشان اقدر ان انا يكون عندي اوبتمايزيشن للسيرفيسز دي بتخدم البيزنس اللي موجود عندي. طبعا بيبقى في جزء مونيتورنج وده الاجزاء الخاصه بيه السيرفيسز اللي موجوده عندي. طبعا بيبقى فيه بروسس واضحه، الاوبريشن والترانزيشن والديزاين، كل ده بيبقى تحت خدمه السيرفيسز مانجمنت للكاستمر. فبالتالي انا لازم اعمل امبروفمنت كل ما يحصل عندي مشاكل. طبعا ده حاجه بسيطه جدا. الاي تي ال في ناس كتير برضو احسن مني بكتير في جزئيه الاي تي ال، هتقدر تشرحها وهيبقى عندها البرسبكتيفز والشرح دي افضل، وهي من الحاجات الكويسه جدا لو انت بتركز في المؤسسه عندك على السيرفيس مانجمنت، فاكيد لازم تفكر في الاي تي ال بشكل كامل. البي سي اي دي اس اس، وهنا احنا بنتكلم على الستاندر المناظر للايزو 27000. ليه؟ لان البي سي اي دي اس اس يمكن مقارب جدا للايزو 27001، ولكن هو هدفه انه بيخدم الشركات اللي بتشتغل في كاردز او البيمنت كارد اندستري. فهتلاقيها معظمها بانكينج، هتلاقيها معظمها فاينانشال انستتيوشنز، هتلاقيها الناس اللي بتشتغل في الحاجات الخاصه بالحلول البنكيه او الحلول الماليه للعملاء او للدول. فطبعا البيمنت كارد اندستري داتا سيكيورتي ستاندرد اتعمل بيه فريم ورك ويز ستاندرد، يعني هما الاثنين بيمشوا مع بعض. فريم ورك موجود وموجود معاه ستاندرد كمان عشان تقدر تنفذ الكلام دوت، وموجود ليه بعض الجايد لاينز اللي ممكن تحسن فكره البيمنت كارد اندستري. طبعا بيبقى موجود فيه الجزء الخاص بيه، ايه اللي انت المفروض تعمله، ايه التولز والتكنيكال كنترولز اللي انت هتعملها، وازاي تقيس اللي انت عملته ده سليم بالنسبه للسكيورتي ولا لا، والسبورت ريسورسز للمؤسسات اللي موجوده، والكاستمر بيمنت فاونديشن للبزنس سكسس. طبعا كل حاجه بتبقى متغطيه في جزء الهاردوير والسوفت ويرز بس وذاوت فندرز. يعني بيكلمك في انت ازاي النتورك سكيورتي هيبقى يتعمل، ازاي الجزء الخاص بيه الهاشنج هيتعمل، ازاي الانكريبشن للديتا بتاعت العملاء هتتعمل. كل ده بيكلمك فيه بشكل كبير. طبعا الهدف الرئيسي من البي سي اي دي اس اس ان انت تبقى عندك تحسين للسكيورتي بروسيس داخل المؤسسه. بيبقى في بعض الكنترولز اللي بتحمي المؤسسه او اللي بتستشعر الخطر، اللي هي ديتكشن كنترولز، او اللي بيعمل رياكشن، يعني لو حصل اي اتاك او انسيدنت هيتعامل معاها ازاي. طبعا البيزك جولز في النهايه ان انا احمي الكاستمر عن طريق ان اخليه يبقى حاطط الداتا عندي من غير ما يبقى فيه اي مشاكل، يبقى عنده تراست، انشور الكاستمر تراست، وفي نفس الوقت احمي سمعه المؤسسه. بي سي اي دي اس اس مهم جدا للشركات او الهيئات او المؤسسات اللي بتشتغل في الحلول البنكيه. طيب ايه الحاجات اللي موجوده في البي سي اي دي اس اس؟ بمنتهى البساطه كل 12 requirements للبي سي اي دي اس اس هي اللي قدامنا حاليا، ان انت يبقى في فايروول سيتنجز بشكل سكيور، ان انا اشيل مثلا الديفولتس الخاصه بيه، الفندرز، ان احمي البيانات المخزنه عندي، ان انا ابدا ان انا احسن الترانسميشن للديتا عن طريق السكيور نتوركس، وابدا ان انا احسن ان ما يبقاش في اي اوبن بورت او اوبن بروتوكولز، بتشتغل بكلير تكست، الانتي فايروس سوفت وير، السكيور سيستم اند ابلكيشنز، اعمل حمايه لجزء النيد تو نو، النيد تو نو والسيجريشن اوف سيبريشن اوف ديتاز. ده من الحاجات المهمه جدا في السايبر سيكيورتي، هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على البيرسونال ونعرف ايه الفرق بين الاثنين. طبعا ازاي ان انا احمي المؤسسه كفيزيكال، فيزيكال اكسس تو داتا، ازاي اتراك ومونيتور كل الحاجات اللي موجوده عندي، ازاي نعمل ريجولر تيست، سكيورتي سيستم بنتريشن تيستنج، اعمله كل قد ايه، كل كوارتر، كل سنه، كل سيمي انوال. فبالتالي ده مهم جدا، كل ده عشان برضو احمي الجزء الخاص بالجلوبال سكيورتي. طيب ده البي سي اي دي اس اس. اخر حاجه عندنا وهي الجزء الخاص بالنست اس بي 853. الحقيقه النست اس بي 853 ريفيجن طبعا اللي موجود منه حاليا هو ريفيجن 5. النست اكشلي ده سبيشال بابليكيشن معمول من نست اللي هي اوف ستاندرز اند تكنولوجي. هي مؤسسه غير ربحيه بتشتغل في جزء الخاص بالستاندرز والبروسيس والبروسيدجرز والجايد لاينز الخاصه بالسكيورتي في كذا مجال. وطبعا هي بتنشر العديد من الجايد لاينز اللي بتساعد على تحسين الانفورميشن سكيورتي داخل اي مؤسسه، ودوت ريليتد لاي تايب اوف اندستري. يعني هتلاقي البي سي مثلا الجزء الخاص بالسكادا والاي او تي، هتلاقي عندهم جارد للجزء الخاص بالسكادا والاي او تي. هيبقى هتلاقي عندك لو انت بتتكلم في اجزاء الريسك هتلاقي النست اس بي 853 فريم ورك. في جزء الخاص بالبرايفسي موجود ليهم طبعا البابليكيشن الخاصه بالبرايفسي. فبالتالي الجزء بتاع الزيرو تراست كانوا من اوائل الناس اللي عملوا اجزاء خاصه البابليكيشنز الخاصه بالزيرو تراست اركتكتشر. فطبعا ده مهم جدا ان انا ابقى فاهم الناس ان هي بتطلع مجموعه من البابليكيشن اللي تساعد على الجزء ده. الاكشري الفريم ورك الخاص بنست اس بي 853 ده سبيشال بابليكيشن، الهدف ان هو يوريك ايه الكنترولز اللي موجوده وازاي ان انت تديرها داخل اي مؤسسه، وتحديدا بيكون بيركز على جزئيه السكيورتي اند ذا برايفسي كنترولز فور انفورميشن سكيورتي او انفورميشن سيستم. طبعا بيكفر كمان في الستبس بتاعته اللي هو جزئيه الريسك مانجمنت فريم ورك. يعني انت هتلاقي جواه جزء الريسك مانجمنت فريم ورك واللي بيطبق في الفيدرال انفورميشن بروسيسنج ستاندرد اللي هو الفابس 200، وده من الحاجات اللي الناس كتير قوي بتعتمد عليها. بيكون موجود فيه البيز لاين على 199 ورست كيس امباكت اناليسز. يعني لو انت ما عملتش ده ايه الامباكت اللي هيحصل اللي هيؤدي الى الجزء ده. طبعا في جزء كبير جدا من التيلرنج الخاص بالبيز لاين، وده مهم جدا علشان اقدر اعمل اسسمنت للريسكس الموجوده. طب هو بيكفر كام اريا داخل المؤسسه؟ بيكفر 17 اريا، من ضمنهم بقى الاكسس كنترول، ازاي هتقدر تاكسس على الداتا، ازاي لو في لا قدر الله اي انسيدنت موجود هتتعامل معاها، ازاي تضمن استمراريه الاعمال او البيزنس كونتينيتي، ازاي البيزنس يبقى شغال حتى لو في انسيدنت حصلت، الديزاستر ريكفري هتتعامل معاه ازاي. كل ده بيتكلم في جزء الخاص بالناس. طبعا الكنترولز عندنا بتتقسم لكذا حاجه، بتتقسم لمانجمنت اوبريشنال او تكنيكال. نعرف الكنترولز، بس اللي انا عايز اقوله في الجزئيه دي ان هو بمنتهى البساطه الكنترولز متنوعه. يعني في بعض السكيورتي ستاندردز او فريم وركس هتلاقيه بيركز قوي على المانجمنت كنترولز او الاوبريشنال كنترولز، مش الجزء الخاص بالتكنيكال كنترولز. فبالتالي البروسيس والبروسيديرز والبوليسيز هتلاقيها موجوده بشكل كبير جدا في الجزء الخاص بالناس. طبعا بيركز على الكاونتر ميجرز او سيف جاردز علشان اقدر احمي المؤسسه طبقا للسي اي اي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المحاضره السابقه اللي هي الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. كده انا خلصت كل الستاندرز والفريم ورك. الصوره الاخيره دي مهمه جدا لان بمنتهى البساطه لخصت كل اللي احنا قلناه في رسمه واحده، وهتحط وطبعا في مجموعه من المايند مابس هنبدا نضيفها على جوة. سهله علشان تقدر تخش الامتحان. طبعا السؤال اللي هيتوارد ليكم بشكل كامل انا هيجي الامتحان في ايه، الامتحان دايما بيحاول يلعب على جزئية ان انت تبقى فاهم القابط بيشتغل على جزء الاي تي governance، واهم حاجة ان انت تعرف الانيبلرز الخاص بالقابط اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في القابط. الجزء مثلا ايزو 27001 تبقى عارف الايزو 27001 لايه و27002 لايه، وال 27001 بيشتغل على السكيورتي كنترولز ولا بيشتغل مثلا على الجزء الخاص بتطبيق السكيورتي اركتكتشر. فلازم تبقى فاهم الفرق بين السكيورتي اركتكتشر او الانتربرايز اركتكتشر فريم وركس والفريم وركس العاديه اللي انت بتشتغل عليها. الاي تي ال مثلا السيرفيس مانجمنت، النست 853 ده للجزء الخاص بكاستمايزد فريم وركس لو انت عايز تعمل بيز لاين خاص ب 17 اريا، وده اول نست هنتكلم فيه. خلي بالكم ان في بعض الفيرجنز من نست مهم جدا ان انت تبقى داخل في الامتحان عارفها، لان من غيرها ممكن يبقى في بعض الاسئله اللي ما تقدرش ان انت تحلها. ابقى انا كده خلصت الجزء او المحاضره الثانيه، محاضره طويله شويه ودسمه بس من المحاضرات المهمه زي ما اتفقنا، وهتلاقينا بنشتغل بيها خلال الفتره الجايه بشكل كبير. ارجو ان انا ما اكونش اطلت عليكم، ونشوفكم في الحلقه اللي بعد كده ان شاء الله.